كما سيقول السائل، كفارة الصيام تستوجب إعطاءها لستين فردا أم يمكن إعطاء يقول السائل كفارة الصيام هل تستوجب إعطاؤها لستين فردا أم يمكن إعطاء ما يطعم ستين مسكينا لثلاثة أشخاص فقط مثلا، بمعنى توزيع نفس الكمية من الطعام لعدد أقل من الأشخاص؟ إذا كان عليه كفارة جماعة في رمضان عليه عشر رمضان، فإن عجل يخوف شهرين بتاعه، فإن عجل يطعم ستين مسكين، ستين مو عشرة ولا ثلاثة، ستين مسكين، ثلاثة صاع من كل واحد نصف الصاع، يعني كيلو ونص كل واحد، تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونص، لكن السكينة فقيرا في بيتين أو في أبيات كثيرة حتى يوصله كفارة عند العجز عن الصيام. وهكذا إذا ظهر من ضعفه حرمها عليه، عليه كفارة مرتبة عتق، فإن عجز صيام شهر متابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ستين ثلاثين صاعا، تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونص تقريبا، هذا كفارة على ستين. ما يجي تردادها على واحد أو تردادها على عشرة أو على ثلاثين، لا بد من ستين كل واحد مستقل، سواء في بيت واحد أو في أبيات من الفقراء. فإذا كان هناك ستة أبيات في بيت في عشرة فقراء قسمها بينهم، أعطى البيت نصيب عشرة فقراء، لكن عشرة بيوت في البيت ستة أعطاهم نصيب في البيت ستة. وهكذا إذا كان اثنى عشر بيت في البيت في خمسة أعطاه كل بيت نصيب على خمسة فقراء. وهكذا لو كان ستين بيت في البيت في فقير واحد قسمها بين ستين بيت، كل في البيت في فقير واحد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.